يكبر على جبين الأرض وانتي توصي بالوفا ما ننسى كلمة من الوعي يا ابني خليك يكبر على جبين الأرض وانتي توصي بالوفا ما ننسى كلمة من الوعي يا إني لما هالفجر يسمعوا من صوت الرعي يا إني لما هالفجر يسمعوا من صوت الرعي زيتوني خضراء الزرعي جنب الجلد اللي انفطر وبقيت جلدت الأرض وبقيت هزيت البحر وبقيت